موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصدق ربنا سبحانه وتعالى لما سمى رمضان أياما، وكما قالوا: فإن كل معدود قليل. وهو شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منا فرط فيه فليختمه بالحسنى، فإنما الأعمال بالخواتيم. وبادروا رحمكم الله تعالى أوقات الشهر الباقية، واستدركوا ما مضى منه بالحسرة والندم، واختموا شهركم بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل. الإخوة الكرام، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح، وأوقدوا في مساجد بيوتهم طلبا للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، فهنيئا لهم. وكم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر استغاثت منه الأرض، فما أشد خسارته. فيا ليت شعري: من المقبول في هذا الشهر فنهنيه على توفيق الله عز وجل له بحسن عمله. ويا ليت شعري: من المطرود فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول، هنيئا لك بثواب الله تعالى ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وامتنانه. الإخوة الكرام، لقد ظل المسلمون جميعا شهرا كاملا ينالون من نفحات ربهم، يرون الله من أنفسهم خيرا، متقلبين في ذلك بين دعاء وصلاة وذكر وصدقة وتلاوة للقرآن، ولكن سرعان ما نقضت الأيام وتلاشت الذكريات، فكل شيء له نهاية. فقد مضى رمضان كما يمضي العمر، وكأنها أوراق الخريف عصفت بها الريح على أمل قد قدر، وإلى الله المصير. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن أي أماني. فإن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الخسران من قلبي عليك بفاني. أيها الإخوة الكرام، كيف لا تجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي في عمره لديه رجوع؟ فأين حرقة المجتهدين بالصيام في رمضان بعد انتهاء رمضان؟ أين قلق المتهجدين بالصلاة في أسحاره بعد انتهاء رمضان؟ ولكن عزائي، أنا وأنت لفراق خير الأيام وانصراف أشرف الليالي، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للطاعة زمنا محدودا، وللعبادة أجلا معدودا، وإنما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت مأمور بعبادة الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان وتحت كل الأحوال. فيجب على النفوس أن تسير على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان. فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت، أي عليه أن يظل يعبد الله عز وجل حتى يموت. وبئس القوم لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان. الإخوة الكرام، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد أمارات. فمن علامة قبول الحسنة في رمضان فعل الحسنة بعدها، ومن علامة الرد وعدم القبول والخسارة الرجوع إلى السيئة بعد الحسنة في رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، فأتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبولها، وأتبع السيئات بالحسنات تكن كفارة لها ووقاية من خطرها. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن مدار السعادة في طول عمر الإنسان وحسن عمله، إن مدار سعادة الإنسان في طول عمره وحسن عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ومداومة المسلم على طاعة الله عز وجل من غير قصر على زمن معين أو شهر مخصوص أو مكان مخصوص من أعظم البراهين على حسن استقامة هذا العبد وقبول عمله إن شاء الله. فالمسلم الصادق يعبد الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان وفي جميع الظروف والأحيان. فاحرصوا على ختام شهركم بأحسن الأعمال، فإن الأعمال بالخواتيم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يرون أن من مات عقب عمل صالح كصيام أو حج أو عمرة يرجى له أن يدخل الجنة. أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بعمل صالح. فيا شهر رمضان، غير مودع ودعناك، وغير مقلي فارقناك، كان نهارك صدقة وصيامة، وليلك قراءة وقيامة. فعليك منا تحية وسلاما. يا شهر الصيام، أتراك تعود بعدها علينا أو تدركنا المنون فلا تؤول إلينا. أيها الإخوة الكرام، إن مما يجدر الإشارة إليه في هذا الوقت وهذا الزمان التنبيه على إخراج زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال: هو زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى ثم خرج لصلاة العيد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن والنفس بعد رمضان لما وفقها الله سبحانه وتعالى فيه للصيام وللقيام، وتطهيرا لها من كل ما لحق بها من لغو ورفث أثناء الصيام. وقد أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. ولذلك اعلموا رحمكم الله تعالى كذلك أن لها أحكام تتعلق بها. ومن هذه الأحكام التي ينبغي أن ننبه لها أنها واجبة على كل إنسان، حر كان أو عبد، ذكرا كان أو أنثى من المسلمين، فضل عن قوته يوم العيد وليلته شيء، لحديث ابن عمر الذي تقدم. واعلموا أنه لا يمنع وجوبها دين إلا من طلب، أي أن المدين تجب عليه زكاة الفطر، إلا أن يقف له الدائن عند رأسه وليس عنده إلا قدر زكاة الفطر، وأنها تكون على كل من تلزمك نفقته، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي تتولون الإنفاق عليهم. واعلم أنه يستحب أن تخرج كذلك عن الجنين كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر، أي لا تجب إلا على من أدرك رمضان كاملا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والأفضل إخراجها كذلك يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكن إن احتاجت الضرورة فإنه يجزي إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. واعلم أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة على ذلك، وعلى من أخرها أن يقضيها، لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. واعلموا عباد الله أن إن كان شهر رمضان قد انتهى صرمت أيامه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم الطاعات والعبادات من بعده طوال العام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.